بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم. وأسأل الله جل وعلا في مفتتح لقائنا هذا في المحاضرة التاسعة من تفسير سورة المائدة أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن مع موعد مع تفسير قول الله جل جلاله من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، هذا خطاب تكرر في القرآن الكريم مرتين وفي سورة المائدة. المرة الأولى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المرة الثانية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أما النداء بوصف النبوة يا أيها النبي، فقد تكرر في القرآن الكريم 14 مرة، بدءا من قول الله جل جلاله في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم تكرر هذا النداء بوصف النبوة في سورة الأحزاب وحدها 5 مرات. في مستهل هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم ورد التنصيص على اسم النبي محمد باسمه في القرآن الكريم 4 مرات، في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي سورة القتال: سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر له بالتبليغ، والتبليغ حده ما يتمكن معه المحتاج إلى معرفة الحكم من معرفته في وقت الحاجة أو قبله، ما يتمكن معه المحتاج إلى معرفة الحكم من معرفته وقت الحاجة أو قبله، فلا يجوز تأخير البلاغ ولا البيان عن وقت الحاجة، ويدخل في المأمور بتبليغه العقائد والأقوال والأعمال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. ومن المعلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على الناس ما ينزله الله جل وعلا عليه، ويأمر بحفظه ويأمر بكتابته، وقد أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة قبل هجرته ليعلم الأنصار القرآن، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها، وفي رواية: وأداها فرب حامل فقه غير فقية، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وكان يدعو بنضرة الوجه لمن سمع مقالته فوعاها وحفظها وبلغها، كل هذا من أجل استفاضة البلاغ بما ينزل من الله سبحانه وتعالى على نبيه من حقائق الدين من عقائد وشرائع. وأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه متصفون بكل كمال بشري، وفي مقدمة هذه الكمالات البشرية الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ومن أجل البلاغ يحرس الله جل وعلا ويعصم ويحفظ أنبياءه وحملة وحيه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. البخاري عند تفسير هذه الآية ينقل عن عائشة رضي الله عنها قولها: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعنها رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية صلوات ربي وسلامه عليه، وحاشاه حاشاه. ومن ثم عندما سئل علي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ لأن هناك فرقة من الفرق زعمت أن هناك خصوصية في الوحي أيضا، وأن هناك وحيا مدخرا لآل البيت لا يعرفه غيرهم ولا يطلع عليه سواهم، وأن النبي قد اختصهم به دون غيرهم من الناس صلوات ربي وسلامه عليه. هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: العقل. تأمل: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إيه معنى العقل؟ مش العقل ده، العقل الدية، سميت بهذا لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. يبقى المقصود أحكامها ومقاديرها وأصنافها، تفصيل الديات والذي جاء في هذه الصحيفة كما أخبر علي رضي الله عنه. ثم قال: وفكاك الأسير، وتروى بالكسر وبالفتح، وفكاك الأسير أو وفكاك الأسير، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. لقد روى البخاري عن الزهري قوله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل صلوات ربي وسلامه عليه في خطبته يوم حجة الوداع، وكان من أصحابه يومئذ نحو من 30 أو 40 ألف، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية خطبته: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكس إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه ورثته من بعده، وحملة الكتاب وحملة العلم الشرعي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. لقد أخذ الله الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا أن يبلغه إلى الناس وألا يكتمه. وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يقول قتادة في تفسير هذه الآية: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلك، ولا يتكلفن رجل ما علم له به فيخرج من دين الله فيكون هذا من المتكلفين. كان يقال: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه، ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبى لعالم ناطق، وطوبى لمستمع واع. طوبى لعالم ناطق، وطوبى لمستمع واع. ثم نعى الله سبحانه وتوعد وتهدد من يكتمون شيئا مما أنزله الله جل وعلا من البينات والهدى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. أيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو القائل: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بلغوا عني ولو آية. وبالمناسبة البلاغ غير الدعوة والفتوى، البلاغ أن تبلغ النص إذا وعيته، فقد تحمل فقها ولست بفقيه، وقد تحمل علما ولست بعالم، لكن مجرد تبليغ العلم هذا إلى من ينتفع به، إلى من يستفيد منه، إلى من يعرف كيف يستنبط منه، هذا عمل مبارك أيضا لا يحرم صاحبه من الأجر. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله جل وعلا يقول لنبيه: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغا عاما في الأوقات كلها وبالتفصيلات التي وردت إليك من ربك كلها، إن أخفيت ولو جزءا يسيرا، إن توقفت ولو زمنا قصيرا، فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. إن فعلت هذا خوفا من الأذى بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، فكأنك لم تبلغ شيئا من الرسالة بالكلية. هذا كقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. أيضا: من كتم آية بغير عذر قاهر ملجئ فكأنما كتم القرآن كله وكأنما حجب النور كله. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا تأتي شبهة ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني البلعوم. لو بثثته لقطع مني البلعوم، يشير إلى عنقه، لأنه إذا ذبح ينقطع بلعومه وهو مجرى الطعام. إيه قضية الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة؟ ليس متعلقا بالحلال والحرام، ليس متعلقا بشيء من أمور الدين التي تعبد الله بها عباده جميعا، إنما كان الحديث عن أحاديث الفتن وما يكون من الفساد في الدين والدنيا على يد أغيلمة من قريش في زمن بني أمية. وكان رضي الله عنه يستعيذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، وقد قبضه الله إليه قبل أن يبلغ رأس الستين، قبل أن يبلغ ولاية يزيد ابن معاوية. لقد كان يقول في هؤلاء الأمراء الذين يفسدون على المسلمين أمر دينهم: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت. فهذا دليل على أن عنده علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، كحذيفة ابن اليمان الذي كان عنده علم بأسماء المنافقين، فكان عنده علم أخبار الفتن وأمراء الجو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتمها عند وقوعها خوفا من انتقام أولئك الأمراء المستبدين الطغاة المتسلطين. أما أن نظن بأبي هريرة، أما أن نتوهم أن الكتمان كان متعلقا بشيء من أمور الدين الحلال والحرام التي تمس الحاجة إليها من الناس عامة، فهذا وهم بعيد، هذا ضلال بعيد. كيف يكتمه وأبو هريرة نفسه، والذي روى عنه البخاري في صحيحه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقرأ قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وهو الذي روى عنه أبو داود حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يبقى هذا الوعاء الذي لم يبثه ما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين. طب هذا فيه استنباط شيء؟ طبعا فيه، يستفاد منه شيء. الحافظ الذهبي يقول: هذا دليل على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذم. أما ما يتعلق بحلال وحرام الذي يتدين به الناس جميعا فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى. وفي صحيح البخاري قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الحافظ ابن حجر أيضا يؤكد هذا المعنى، يقول: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وكان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح به خوفا على نفسه منه، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد ابن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة، مات 59 رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما يدخل في هذا القبيل أحاديث البشارة. في الصحيح عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد إلى الله؟ إلى أن قال في نهاية الحديث: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ كلام جميل، أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. بعض الناس قد لا يضع الحديث في موضعه الصحيح فينحرف به فهمه فيدخل به في مهاوتيه. في حديث آخر عن معاذ قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما من كتمان العلم. في رواية أكثر تفصيلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد أرسل أبا هريرة بنعليه كأمارة على صدق قوله: من لقيته خلف هذا الحائط فبشره بأن من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فذهب أبو هريرة يبلغ، فسمع سيدنا عمر دفعه حتى وقع، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله يستيقن بها قلبه فبشره بالجنة؟ قال: نعم. فقال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: خليهم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. البخاري بوب في الصحيح على ذلك فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. واضح؟ ليس في هذا الآية دليل على ما يزعمه الرافضة من جانب أن لدى أهل البيت علما وقرآنا خاصا و و و و أو المتصوفة أن للشريعة باطنا وظاهرا، الظاهر عند المشايخ والباطن عند العباد، وزي المشايخ عندهم سند في العلم، العباد عندهم سند في الوحي الباطني أيضا، حتى بلغ بعضهم القول: حدثني قلبي عن ربي. تأخذون علومكم ميتا عن ميت، نحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. الآية لا تشهد لهؤلاء، ليس فيها دليل على ذلك، بل القول بهذا إبطال للشريعة وينعكس عليها بالنقد. والله يعصمك من الناس. عن مجاهد قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: يا ربي، كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ يا ربي، كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس قبل نزول هذه الآية، كان يحرس قبل نزول هذه الآية، فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ترك الحرس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغض، حفظه الله مما خلقه من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. صامه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة لنبيه، لكن محبة طبيعية وليست محبة شرعية، محبة جبلية غريزية، محبة العم لابن أخيه، وإن عم الرجل صنو أبيه. وسبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد يعني كونا وقدرا لا شرعا أن يظل أبو طالب على الكفر، يعني فيظل مهابا من قومه، فهذه الهيبة يحمل له بها نبيه، ولو أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، لكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك من الكفر هابوه واحترموه، فلم يصلوا إلى ابن أخيه صلوات ربي وسلامه عليه. لما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون ما نالوا من الأذى، فقيد الله له أهل المدينة الأنصار، وكان منهم ما تعلمون. ثم لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاه أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذا أشباه كثيرة، نسق لقطة واحدة رواها البخاري في صحيحه عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فأدركتهم القائلة وقت القيلولة في واد كثير العضاء كثير الشوك، فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله، فشام السيف أي أغمده، فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم نايم ومعلق السيف بتاعه، فجاء واحد أعرابي سحب السيف أيقظ النبي قال له من يمنعك الآن مني؟ السيف بيدي وأنت أعزل، أصحابك ليسوا حولك في هذه اللحظة، وليس معك سلاح، ليس معك ما تدافع به عن نفسك. قال الله، فرعد الرجل فسقط السيف من يده، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذه من يمنعك الآن مني؟ فقاله حلمك وعفوك وحسن خلقك، فخله النبي صلى الله عليه وسلم وأغمد السيف أدخله في غمده صلوات ربي وسلامه عليه. وكلمة يعصمك من الناس جاية من عصام القربة، الخيط أو السيل الذي تربط به القربة، فكلمة عصام القربة ما تربط به من سير جلد أو خيط. هؤلاء الناس الذين كانوا يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم لإيذائه، الله جل وعلا عصمه منهم صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أنت عليك البلاغ ليس عليك هداهم، عليك البلاغ ليس عليك أن تدخل الهدى إلى قلوبهم، هذه لا تملكها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي حتى تؤمنوا بجميع ما في أيديكم من الكتب المنزلة على أنبياء الله وتعملوا بما فيها، ومما فيها بعد بعثة نبيه الإيمان بمحمد والأمر باتباعه والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته وأن كتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب، ما وافقته منها كان حقا وما خلفته منها كان يعني كان باطلا. لستم على شيء، لستم على شيء يعتد به من أمر الدين يا أيها اليهود والنصارى. لا ينفعكم الانتساب إلى موسى وعيسى والنبيين حتى تقيموا التوراة والإنجيل فيما دعيا إليه من التوحيد الخالص والعمل الصالح، وفيما بشر به من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجيء من ولد إسماعيل، وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن المجيد الذي أنزله الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي أكمل الله به دين الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الذين يشغبون على القرآن الكريم ويشغبون على هدايته يقولون انظر القرآن الكريم بيشهد أن التوراة والإنجيل كتب معتبرة، والدينه يقول لأصحابها حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المقصود في هذا المقام أن في التوراة والإنجيل بشارة بالنبي، أمرا باتباعه، بيانا بأن كتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب. إن اتبعوا التوراة والإنجيل ما فيها من عند الله سبحانه سيسوقهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأن كتابه مهيمن وأن شريعته ناسخة. أيضا يقول أحد المفسرين المعاصرين إن هذا نوع من إقامة الحجة عليهم وإلزامهم، كما تقول لدعاة النصرانية اليوم يا من تدعوننا إلى اتباع التوراة والإنجيل لا نعتد بكم ولا نثق أنكم مؤمنون بما تدعون إليه حتى تقيموا أنتم وأهل ملتكم التوراة والإنجيل الذين في أيديكم، نعم فتحبوا أعداءكم وتباركوا لاعنيكم وتدعوا ما لقيصر لقيصر، وإذا اعتدى عليكم أحد فلا تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بل أديروا له الخد الأيسر إذا ضربكم على الخد الأيمن، اتركوا التنافس في إعداد آلات الفتك الجهنمية ليكون للناس السلام في الأرض، خرجوا من هذه الأموال الكثيرة والمليارات التي تتخمون بها لأنه بقولكم وفي كتبكم إن الغني لا يدخل في ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط ولا تهتموا برزق الغد إلى آخره، ونحن ننظر إلى حالكم فنراكم على النقيض من ذلك. إذا اعتدى عليكم أحد في بقعة من بقاع الأرض جردتم سيوف دولتكم، صوبتم مدافعها على بلاد المعتدي ودولته لا عليه وحده، حتى تنتقموا لأنفسكم بأضعاف أضعاف ما اعتدي به عليكم. لا هم لكم ولا لأممكم ولا لدولكم إلا امتلاك ثروات العالم إلا انتهابها وتسخير غيركم من الأمم لخدمتكم بالقوة القاهرة والاستعداد لسحق من ينافسكم في مجد هذا العالم الفاني لعدم اهتمامكم بمجد الملكوت الباقي. فنحن لا نصدق بأنكم تدينون الله بهذه الكتب حتى تقيموها على وجهها وحتى نرى منكم ذلك بأعيننا. هل يمكن أن يقال إن هذا إقرار منا بأنهم على حق وأن دينهم على حق، أم أنه حجة مبنية على التسليم الجدلي لأجل الإلزام؟ ثم ننتقل إلى قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا هم المسلمون، الذين هادوا هم اليهود وهم حملة التوراة، الصابئون، ونشوف لماذا قال والصابئون بالضم رغم أن مقتضى السياق تبقى والصابئين لأن معطوف على اسم إن، واسم إن منصوب وده جمع مذكر سالم، يبقى عندما ينصب ينصب بالياء. على خلاف بين أهل العلم في تحديد من هم الصابع، هم طائفة من اليهود والنصارى، هم طائفة من المجوس، هم طائفة من عبدة الملائكة يصلون لغير القبلة ويقرؤون الزبور، هم أقوال كثيرة في تحديد الصابع. المقصود من الآية على مدار التاريخ البشري، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله في زمن موسى فلم يشرك به شيئا واتبع موسى فيما جاء به من عند الله له أجره عند ربه، من آمن بالمسيح في زمن المسيح قبل أن تنسخ رسالته ولم يشرك بالله شيئا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقل هذا في جميع الملل، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قبل أن تنسخ ملته وقبل أن ينسخ كتابه وقبل أن يبعث النبي الخاتم وقبل أن ينزل القرآن الكريم الذي أعلن الله فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بحديث عن رحلة الإيمان وعن رحلة المؤمنين عبر التاريخ البشري، حتى حطت سفينة الهداية على الجودي، استوت على الجودي منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنذ هذه البعثة لم يجعل له طريقا يصل بالناس إلى رحمته ولا إلى مرضاته ولا إلى جنته إلا من خلال الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من خلال القرآن الكريم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نأخذ وقف عند كلمة والصابئون، لماذا جاءت بالضم؟ إن أهل التفسير يقولون إن هذا مبتدأ له خبر مقدر والصابئون كذلك، كأن نظم الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. نعم، كقول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا قرأت خطأ، فتنبأ عربي وقال ماذا تقول؟ إن كان الله تبرأ من رسوله فأنا أول من يتبرأ من رسوله. هي الآية بتقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، لو معطوف على لفظ الجلالة تبقى إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله ورسوله بريئان من المشركين، لكن الآية على تقدير ورسوله بريء من المشركين كذلك. بيقول هذا مثل قول شاعر اسمه ضابئ بن الحارث في زمن عثمان، كان قد حبس بسبب قصيدة هجاء قالها في بعض خصومه وهو في المدينة، فقال فإن يك أمسى، نعم قال فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني غريب بها وقيار غريب كذلك. لو عطفت قيار عليه لقلت فإني وقيارا بها لغريب، لأن قال فإني وقيار بها لغريب أي فإني غريب بها وقيار كذلك غريب. قصيدة جميلة يقول فيها دعاك الهوى والشوق لما ترنمت، لما ترنمت هتوف الضحى بين الغصون تروم، يجاوبها ورق الحمام لصوتها فكل لكل مسعد ومجيب، فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. لو أنت عطفت هتقول إيه؟ فإني وقيارا، صح ولا لا؟ إني اسم إن إيه منصوب تبقى وقيارا، لأن قال فإني وقيار بها لغريب، أي فإني لغريب وقيار غريب بها كذلك. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ورسوله، فنقضوا تلك العهود وخانوا أمانة الله عز وجل واتبعوا آراءهم وأهواءهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أنا أرجو أن تغمض عينيك وأن تتخيل البشاعة عندما يقتل نبي، من يجترئون على قتل نبي من أنبياء الله وهم يعلمون أنه نبي بعثه الله. تخيل عندما تقتل دولة سفير دولة أخرى، كيف تحرك دولة أساطينها وجيوشها ورجالاتها جميعا انتقاما لهذا السفير الذي يمثل هذه الدولة. فعندما تقتل أمة من الأمم نبيا من أنبياء الله، كيف تستحق بذلك سخط الله ونقمته وغضبه؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وبمنتهى البلادة وبرود الأعصاب، اسمع، وحسبوا ألا تكون فتنة. إيه يعني قتلنا قتلنا هيحصل إيه يعني؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا. ظن هؤلاء الذين أخذ الله عليهم الميثاق ظنوا أنه لا يقع من الله جل وعلا جواب ولا ابتلاء ولا اختبار بالشدائد رد على ما اجتروا عليه، اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، اغترارا بطول إمهال الله لهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى، شوف عندما تقرأ القرآن الكريم الآيات تبدو أمامك منيرة وتستطيع أن تفهمها وأن تستوعبها وأن تستشعر حلاوتها ودفء ما تحمله من معاني ربانية جليلة وجميلة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يخبر الله تعالى حاكما بكفر جميع فرق النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأول كلمة أنطق الله بها المسيح في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إلى أن قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي كهولته وفي يفاعته عندما كبر وبعث وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث الدواوين، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. ثم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسكن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هؤلاء الذين أله أقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، أو الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن على اختلافهم في ذلك. وقال بعضهم يقصد أن الله ثالث ثلاثة المسيح وأمه والله جل جلاله هذا إشارة إلى قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وما من إله إلا إله واحد. دعوة الأنبياء جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإن لم ينتهوا عما يقولون من هذا الكذب والافتراء والبهتان ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم يوم القيامة من الأغلال والأنكال. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. النصارى لهم شبه يروجون لها ويزعمون أن القرآن قد شهد بألوهية المسيح. القرآن الذي يقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إن الله ربي وربكم فاعبدوا قولا. القرآن يتضمن إشارات واضحة إلى ألوهية المسيح. طيب هاتوا أين هي؟ قالوا القرآن يقول إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم أنه روح منه. فالقرآن قال إنه كلمة من الله وإنه روح من الله. معنى كلمة أنه خلق بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس هو الكلمة، هو المخلوق بالكلمة. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله جل وعلا زاد هذا المعنى جلالا فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. أما كون المسيح روح من الله عز وجل فليس وحده، إن آدم خلق بنفخة من روح الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولم يقل أحد من البشر لا المسلمين ولا النصارى ولا اليهود أن آدم هو الله أو أنه ابن الله. فتأليه المسيح لأنه خلق بنفخة من روح الله قول باطل وحجة داحضة. أما تأليه المسيح لأنه يحيي الموتى ويشفي المرضى حجة مردودة، لأن المسيح ينسب هذه المعجزة إلى الله جل جلاله لا إلى نفسه. أصم قالوا إيه؟ قالوا القرآن بيقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، والقرآن قال تخلق من الطين كهيئة الطير. فالقرآن فرق بين من يخلق وبين من لا يخلق، وقال إن المسيح يخلق. يبقى مجموع الاثنين مع بعض يطلع إيه؟ إن المسيح خالق وأن المسيح إله. انظر إلى هذا الجدل، بل إلى هذا الدجل. نعم تعالوا بنا. إن المسيح عليه السلام لم يزعم ذلك لنفسه، بل نسبه إلى الله جل جلاله ورسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه. التصوير أنك تحط الطين وتعملها طير ولا عروس يبدو عليه طفل صغير، طفل في المدرسة في الحضانة تديله صلصال يعمل عروسة، صح ولا لا؟ يعني هذا عمل يقدر عليه الناس جميعا، لكن أين الإعجاز؟ فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. فعندما جاء إلى نقطة الإعجاز البشري نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أيضا إحياء الموتى لم يختص به عيسى بهذا المعنى، لقد أجرى إحياء الموتى على يد إبراهيم عندما ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إحياء الفتى القتيل في بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فهذا قد جرى على يد أنبياء خير لأن مرده كله إلى الله سبحانه. إبراء المرضى على يد المسيح ينسبه إلى الله جل جلاله، وقد جرى مثله على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عندما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وتاني يوم دعا علي بن أبي طالب، كان يشتكي رمدا في عينيه فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن في عينه وجع، صلوات ربي وسلام عليه. صحابي سلمة ابن الأكوع يزيد ابن أبي عبيد يقول: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت لأبا مسلم: ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفسات فما اشتكيتها حتى الساعة. حديث رواه البخاري في الصحيح. كان يمسح على الكسر فيجبر صلوات ربي وسلامه عليه. الصحابي الجليل عبد الله ابن عتيق عندما أرسل في قصة قتل أبي رافع اليهودي يحكي يقول: فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته، فلما صاح الديك قام الناعي على السور فانطلقت فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأني لم أشتكها قط. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن من كرم الله تعالى وجوده ولطفه مع هذا الذنب العظيم، مع هذا الافتراء والكذب والإفك على الله جل وعلا، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فمن تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم نختم بكلمات جميلة للبصير رحمه الله: جاء المسيح من الإله رسولا، فأبى أقل العالمين عقولا، قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا، وعصابة ما صدقته وأكثرت بالإفك والبهتان فيه القيلة، فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل، فاعجب لأمته التي قد صيرت تنزيها لإلهها التنكيلا. وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا، إن أنكروا فضل النبي فإنما أرخوا على ضوء النهار سدولا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذا طلع الصبح سويتش صليت أوف، أطفئ النور لأني طلع الصباح فأطفئ القنديلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع النهار فأطفئ القنديل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.